وعلى الصراط نورا وفي الجنة شفيعا. يا أكرم الأكرمين، إنه كلامك فشفعه فينا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده، اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده، اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده، لا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده. يا أكرم الأكرمين، ارزقنا رضاك، ارزقنا خشيتك، اللهم إنا لا نرجو سواك، اللهم لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم اقبل توبتنا واقبل عثرتنا، أقل عثرتنا، اغفر حوبتنا، اغفر حوبتنا، اعف عنا العفو الكريم، اصفع عنا الصفح الجميل، يا جميل يا كريم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا رب بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمتك خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم فأنت أعلم بحالهم، فاستر حالنا يا كريم، يا كريم اغفر ذنبنا، يا رب اغفر ذنبنا، يا رب أعد علينا رمضان شهورا عديدة وأعواما مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، لا تجعلنا فيه من المحرومين، لا تجعلنا فيه من المطرودين. يا رب أقمنا هذا المقام ما عشنا يا رب، وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، يا رب هذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك يا رب، وبنا فاقة إليك لا يجبرها إلا فضلك، فارزقنا فضلك، وارزقنا فضلك، وأغننا عمن سواك، ارزقنا رضا، وأغننا عن مد أيدينا إلى من سواك. يا أكرم الأكرمين، أنت رب المستضعفين، اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، اقبل توبتنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمير المؤمنين، احرسوا بعينك التي لا تنام، اكلأوا برعايتك التي لا ترام، أصلحه وأصلح له وأصلح على يديه، يا رب احفظه من بين يديه ومن خلفه، يا ذا الجلال والإكرام ارزقوا بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. يا أكرم الأكرمين، علماءنا، مشايخنا، أساتذتنا، فقهاءنا، مهندسينا، رجال الأمن ومصالح البلاد، يا رب وطلابنا، تلامذتنا، كبارنا وصغارنا، صناعنا وتجارنا، حرفيين يا ذا الجلال والإكرام، يا رب وفقهم للخير جميعا، يا رب أعينهم على أشغالهم، يا رب ارزقهم الحلال وبارك لهم فيه، يا رب باعد بينهم وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغفر والمورد، اغفر ذنوبنا كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من غير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب فوفقنا للخير، يا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنبه في هذه الليلة، يا رب اجعلنا ممن قبلت توبته، تبنا إليك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر ذنبنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد، على سيدنا محمد، على حبيبنا محمد، على أكرم خلقك وسيد ولد آدم يرحى يوم الحشر. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله من رضاك، اللهم صل عليه من رضاك، اللهم صل عليه من رضاك. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.